من سيئات أعمالنا. من الله عددهم هنا فيه أمر فأنزل الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين الآيات ثمن محترم شرعا وفي العادة أن بالمثمن يكون بينهما مقاربة يمات ثمن فهذا مبادلة فحسب باري وفلا وكيف يكون ذلك كذلك والذي يملك الأموال والأنفس والله عز وجل فأنت الذي تبيعه مالك ونفسك هو مالكها ولذا الإنسان عند المصيبة عند مصيبته في ماله أو في بدنه أو في بدن من يحب يقول إنا لله فأنت لله أنت ومن تملك لله ومالك الذي وقع فيه مصيبة لله تقول إنا لله فإذا هذا من باب التمثيل هذا من باب التمثيل فالإنسان يدفع شيئا هو يرد إلى مالكه أصالة وهذا من باب التربية ذكر الله عز وجل هذه الآيات ومن باب أن يتسابق الناس القائل؟ لا يعرف. قال والله. قال هذا كلام الله في القرآن؟ قال نعم. قال والله إن البيع لرابح، والله إن البيع لرابح، فقاتل حتى قتل. فالله جل في علاه من باب التربية لنا ومن أجل أن نضع الأمور في محلها ذكر لنا أن الله عز وجل أن لله ملك السماوات والأرض، ثم ذكر الله لنا أن لله ميراث السماوات والأرض، فكأن هذه الأشياء التي تملكها يا ابن آدم عارية بين يديك، ثم تموت ويرثها ربك عنك. ثم الله عز وجل قال لنا أنفقوا من أموالكم وأنفسكم، ثم قال الله عز وجل لنا بيعوا ما تملكون، بيعوا هذه الأنفس الأموال، ثم قال الله عز وجل لنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، استقرضها ربنا أخذها كأنه يأخذها منا كأننا نقرضه وهو الغني سبحانه. هذا من باب التربية حتى يربينا ربنا، حتى يربينا ربنا عز وجل. فنحن نعلم أن كل شيء له سبحانه، فهو المالك، فهو المالك، ومع هذا فهو سبحانه وتعالى رضي منا إن صدقناه وإن ضحينا في الجهاد في سبيل الله وبعناه الأموال والأنفس، رضي منا هذا البيع وعاوضنا عليه. البيع معاوضة، فالشيء الذي ندفعه حقير حطام لا شيء. ماذا نملك حتى نبيع ربنا؟ ماذا نملك نحن؟ والأنفس له والأموال له سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله، القتال لابد أن يكون في سبيل الله، فإن كان القتال من أجل مغنم أو من أجل أن يقال فلان شجاع أو ما شابه فهذا بيع باطل، هذا بيع لا وزن له، فلا بد من أن يكون الجهاد من أجله وفي سبيله سبحانه وتعالى. قال يقاتلون في سبيل الله، قال فيقتلون ويقتلون، القراءات الصحيحة قال فيقتلون ويقتلون، في قراءات صحيحة فيقتلون ويقتلون، وهذه لها توجيه وتلك لها توجيه. فالذي يجاهد وهو قد باع نفسه الله يمكنه من رقاب أعدائه، فإنه يقاتل دون جبن، فيقتل ويقتل. والذي يبحث عن البيع ويريده فهو يحرص على أن يموت، فناسب أن تقدم إيش؟ يقتلون على يقتلون. فهذه لها وجه وهذه لها وجه. من قاتل ليقتل فإنه يقتل، ومن كان حريصا فهذا وجه تقديم أن يقتل قبل أن يقتل. وأما تقديم أن يقتل قبل أن يقتل، وجه هذا التقديم أن هذا بيع، أن هذا بيع، والإنسان هو في هذه السلعة في هذا العقد حريص على أن يقدم، حريص على أن يقدم وأن يقتل. فكأنه لو قتل وقتل وقتل فكأن هذا لا شيء حتى يوفي بيعه، وهو أن يقتل. ولذا ناسب أن يقدم يقتلون على يقتلون. قال فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، مصدر للتأكيد، وعدا وحقا، وعدا عليه على من؟ على الله عز وجل. وعقيدة أهل السنة كما ذكرنا أكثر من مرة عقيدة الوعد والوعيد، والله جل في علاه إن وعد فإن وعده لا يخلف، وإن أوعد فمن كرمه أن يخلف. الله عز وجل هذه عقيدة عند أهل السنة تسمى عقيدة الوعد والوعيد، إن وعد بالأجر فهذا الوعد لا يخلف أبدا. وإن توعد على الذنب فهذا الوعيد إن تخلف فهذا من كرمه وفضله وإحسانه ورحمته بخلقه. هنا قال وعدا عليه حقا، هنا لا يوجد خلف، لأنه هذا إيش، وعد ولا وعيد؟ هذا وعد. قال وعدا عليه حقا، وهذا القتال وتقديم الأرواح في سبيل الله ليس في شريعتنا فقط، وإنما بدأ من زمن موسى عليه السلام. قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، لا يوجد أحدا أوفى من الله سبحانه وتعالى، لأنه المالك ولأنه المتصف بصفات الجلال والكمال، ولأنه سبحانه وتعالى الكريم، فلا أحد أوفى منه سبحانه. قال فاستبشروا ببيعكم، اظهروا البشارة، اظهروا السرور. والبشارة ما معناها؟ أن يظهر السرور على البشرة، البشارة أن يظهر السرور على البشرة على الوجه، هذه هي البشارة. أبشروا وأظهروا السرور بهذا البيع، لأن الله سبحانه وتعالى كريم، ولأن ما وعدكم ربكم عز وجل لا بد أن يكون، وذلك هو الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إن بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري وقتادة بايعهم الله فأغلى ثمنه. سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، بايعهم وأعطاهم أغلى ثمن وهو الجنة. استنبط بعض الفقهاء من هذه الآية بأنه يجوز للسيد أن يبايع وأن يشتري من عبده، على الرغم من أن العبد هو وما يملك لسيده. استنبط بعضها العلم، بعضها الفقه، أنه يجوز للسيد أن يبايع وأن يشتري من عبده. قال ولهذا قال الحسن البصري وقتادة بايعهم الله فأغلى ثمنهم. وقال شمر بن عطية ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. ثم تلا هذه الآية، بمعنى أن سبب النزول كان خاصا بأهل بيعة العقبة الذين كان أصغرهم عقبة بن عمرو الأنصاري، ولكنها بلفظها عامة للمؤمنين إلى يوم الدين، نزلت بسبب خاص وهي عامة. ولله بيعة في عنق كل مسلم، وهذه البيعة إن نادى منادي الجهاد أن يلبي وأن يعقد هذه البيعة وأن يبرمها وأن يوطن الإنسان نفسه على هذا فهذه خاصة بأهل بيعة العقبة، لكنها عامة إلى المسلمين إلى يوم الدين. قال ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. ثم تلا هذه الآية ولهذا يقال من حمل في سبيل الله بايع الله، أي قبل هذا العقد ووفى به. من قاتل بايع، الذي المقاتلون مجاهدون في سبيل الله يبيعون الله تعالى أرواحهم، ويبيعون الله تعالى أموالهم، ولا يمكن للعبد أن يقدم إلا هذا. لكن هذا حطام ثاني وثمن حقير بالنسبة إلى السلعة التي عند الله عز وجل. كيف والله جل في علاه هو مالك الأموال والأرواح. روى محمد بن كعب القرظي وغيره عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة، اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أنفسهم وأموالهم. وقوله: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب أو من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا متربصون. ماذا يتربص لنا الكفار في المعركة؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، كما مرت الآية مضت في نفس السورة، يتربصون بنا إحدى الحسنيين، إما أن نقتل شهداء فهذه حسنى، وإما أن نظفر وأن نغنم وأن ننتصر وهذه حسنى، فتربصوا إنا معكم متربصون. لذا يا إخوة، الصحابة لما أحبوا الموت وبايعوا أنفسهم لله عز وجل مهما كانوا ضعاف ومهما كان عدوهم أمامهم قويا، فلا بد أخيرا عندنا طرفين، طرف ضعيف لا يسأل عن الموت وقد باع نفسه لله جل في علاه، وطرف قوي يحب الحياة ويخاف من الموت. ما هي النتيجة؟ أن يغلب هذا ذاك، أو أن يخضع هذا لهذا، أو أن يصالح هذا هذا. مقدمة منطقية وأمر لا بد منه. طرفين، طرف ضعيف يحب الموت وقد باع نفسه في سبيل الله عز وجل، وطرف قوي في العدد والعدد والاستعداد ولكنه يحب الحياة ولا يحب الموت. ما هي النتيجة؟ إما أن يستسلم هذا لهذا، أو أن يصالح هذا لهذا، أو أن يغلب هذا هذا. مقدمة منطقية جدا. أسباب انتشار الإسلام صدق الصحابة وإخلاصهم، ولذا جمع الله لهم أن فتحوا قلوب العباد بالحجة والبرهان، وفتحوا بلادهم بالجلاد والسنان. فالله عز وجل جمع لصحابته الصدق والتضحية، كانوا صادقين مخلصين، وصدق والتضحية سبب من أسباب الفتوح، زائد التضحية وبيع النفس والمال في سبيل الله عز وجل، فكان هذا سبب آخر من أسباب فتح البلاد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: تكفل الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي. المجاهد الخرج لا يخرج إلا من جهاد في سبيل الله، وأنه قد صدق رسول الله، إما في القرآن أو في السنة. الترغيبات التي جاءت في القرآن جاء بها الرسل، هم الواسطة بيننا وبين الله تعالى. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتكفل الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. هذا الذي تكفل الله به المجاهد، إن مات الجنة، وإن رجع إلى منزله الذي خرج منه نال ما نال من الأجر والغنيمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والهوان على من خالف أمري. متى يكون الصغار والهوان؟ بالجهاد. الصغار والهوان على المخالفين والعز لله ورسوله والمؤمنين بالجهاد في سبيل الله. ومتى يفرح وينعم المسلمون بملاذ الدنيا؟ بالجهاد في سبيل الله. قال وجعل رزقي تحت ظلي رمحي. فسعة الرزق يكون لما يقوم الجهاد، لما يقوم الجهاد في سبيل الله، ويوجد من يجاهد في سبيل الله ويبيع نفسه وماله، كل خيرات الدنيا بأسرها في جميع بلاد الدنيا تكون تحت ايش؟ تكون تحت المسلمين. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الكنزين، أي الكنزين؟ كنز كسرى والروم وهرقل، كنز فارس والروم، الدينار والدرهم. الدينار من كسرى والدرهم، لذا الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم دنانير، والأموال التي كانوا يغنمونها من الكسرى ما كانوا يتعاملون معها بالعد، يعني يبيعوا يشتروا ليس بالعد وإنما بالوزن. الدينار يبيعوه بالوزن، وزن ذهب، كل شيء عندهم كانوا يقايضون بالوزن وليس بالعد. كانوا يبيعون الذهب بالوزن. كان أصل رأس المال، رأس مال الدولة وخزينة الدولة كان في السوق، يبيعون ويشترون بإيش؟ بالذهب. فكان اقتصاد ثابت مستقر يستحيل أن يلعب به أحد، لا يوجد واسطة بين أصل رأس المال وبين السلع اللي هي النقود هذه. فلما كثر الغش في زمن الصحابة ودخلت واتسعت رقعة الإسلام في زمن عمر وقيل في زمن بعده، ضربت النقود، وكان أول ما كتب عليها الله أحد الله الصمد. أول ما كتب على كان على وجه الله أحد، على وجه آخر الله الصمد، كما هو موجود في أقدم المسكوكات المحفوظة اليوم. الشاهد من هذا أن المجاهد قد باع نفسه وباع روحه في سبيل الله عز وجل، والله تكفله بالجنة، فقال عز وجل وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وهذا تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار التي ذكرها، المقصود التوراة والإنجيل. وقوله ومن أوفى بعهده من الله، فإنه لا يخلف وعده، كقوله ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا قال سبحانه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد. إظهار السرور على الوجه، هذه هي البشرى. أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. ثم قال الله عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هنا وقع خلاف يا إخوة، هل هذه الصفات على ابتداء أم أنه يشترط أن تتوفر في صفات المجاهدين السابقين؟ التائبون العابدون هنا عن رفع، وهناك ذكر المؤمنين على النصب، الله اشترى من المؤمنين، أو على الخفض، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فلو كانت صفة المؤمنين لكانت التائبين العابدين، وهكذا وجدت في مصحف عبد الله بن مسعود، كانت بالإيش؟ بالنصب، على أنها صفة لمن؟ المجاهدين. وجماهير المفسرين حملوها على الرفع، على الابتداء والخبر، أي وممن لهم الجنة التائبون العابدون وما شابه، فتكون عطف جملة على جملة. وفي هذا سعة بعباد الله ورحمة له، ولا يشترط في المجاهد أن يكون فيه هذه الصفات جميعا، ولا يشترط في المجاهد أن تكون فيه هذه الصفات جميعا. ومن وجدت فيه هذه الصفات فله الجنة، وإن لم يبع نفسه وروحه في سبيل الله عز وجل. فتحمل على الابتداء هذا تائبون العابدون، أي لهم الجنة كذلك، أو حالهم كحال من سبقهم، أو نحو هذه التقديرات، أو نحو هذه التقديرات. هذه صفات جليلة. ينظر في تواليها وفي سر ذكر العابدون بعد التائبين، والحامدون بعد العابدين، والسائحين بعد الحامدين، وهكذا. هذا يحتاج لتأمل جيد. والمسألة التي تثار كثيرا في كتب التفسير أن الله عز وجل ذكر سبع صفات، قال التائبون واحدة، والعابدون الثانية، والحامدون الثالثة، والسائحون الرابعة، والراكعون الخامسة، والساجدون السادسة، والآمرون بالمعروف السابعة، ثم قال والناهون عن المنكر، جاء بالواو والناهون، ولم يقل الآمرون الناهون كالتي قبلها. الصفات التي قبلها لم يفصل بينها بالواو، لكن لما عد سبع صفات ذكر بالثامنة إيش؟ الواو. هذه الواو في العربية تسمى واو الثمانية، وهي معروفة في الأشعار ومعروفة في لغة قريش. ولذا دائما ذكر السبع بالتعداد أو بالرقم يذكر الثامن بالواو، وهذا ظاهر في سورة الأحزاب عند قول الله عز وجل ثيبات كانت هي الصفة السابعة، ثم قال وأبكارا، وما قبلها لم تكن هنالك واو. وكذلك باللفظ قال سابعة وثامنهم كلبهم، وكذلك وفتحت أبوابها عن الجنة في سورة الزمر، قال وفتحت أبوابها، بينما عن النار فتحت أبوابها دون الواو، وفي الجنة وفتحت أبوابها بالواو. فهذه الواو تسمى عند العربي في العربية واو الثمانية. متى تذكر؟ تذكر بعد سرد سبع أشياء، ثم يذكرون الأمر الثامن فيأتون بهذه الواو. ولذا لما ذكر الله تعالى هذه الصفات المحمودة السبع بصدف آخر غير المجاهدين، وقد يكون تكون هذه صفات المجاهدين، ذكر الصفة الثامنة فذكر قبلها قال والناهون عن المنكر. الصفات معروفة، والسائحون قيل فيهم هم الصائمون، وقيل المجاهدون، وصح هذا عن جمع من التابعين، وقال به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ورد أيضا أن السائحين هم الصائمون في المرفوع، ولكن في الرفع فيه ضعف. قال ابن كثير رحمه الله هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الحميدة. قلنا هذا على الخفض، على النصب، لكن الراجح على الابتداء. فهذه صفات أخرى، هذه صفات أخرى. التائبون، التائب المنتقل من حالة رديئة إلى حالة جيدة، من حالة قبيحة إلى حالة حسنة، من معصية إلى طاعة، هذا هو التائب. والتائب يا إخوة ليس فقط التوبة عن ترك المعاصي، وإنما التوبة الواجبة أيضا تجب في حق العبد، إن كان قد قصر في الواجبات فعليه أن يتوب وأن يفعل الواجبات، بل من تمام التوبة أن يتوب الإنسان ويقلع عن ترك المندوبات، هذه تمام التوبة. وقد ذكرنا أن ترك المأمور عند الله أعظم من فعل محذور. ترك المأمور عند الله عز وجل أعظم من فعل المحذور. فمن ترك واجبا من الواجبات التي عليه يجب عليه التوبة. فكثير من الناس يظنون أن التوبة مقتصرة على ترك الحرام. لا، واحد تارك واجب، واحد لا يأمر أهله بالصلاة فيتوب إلى الله ويأمرهم بالصلاة، هذا أمر يحتاج لتوبة. رجل عنده امرأة أو بنت متبرجة، بنت يعني عمرها 14 سنة 13 سنة 12 سنة متبرجة، يتوب إلى الله ويجعل يترك التبرج. أنا أدري ماذا أقول وأتكلم بلسان الشرع ولا أتكلم من عندي. بنت أشرفت على البلوغ، قاربت على البلوغ، قاربت على الحيض، قاربت على 14 سنة، عمرها 12-13، يجب عليها لما يروح يشتري لها جلباب ولبسها جلباب، أو يهيئها لأن تلبس الجلباب، لأنك أنت على خطر الآن. الآن قربت على إيش؟ على عدم الاستعداد، لحظة تفجأها الحيض فتصبح الآن أنت مقصر وآثم معها. لابد من إيجاد الاستعداد في نفسها لأن تتحجب، تتاركت الصلاة أمرها بالصلاة وهكذا. امرأة تنمص يجب عليك أن تتوب إلى الله تأمرها وهكذا. فالتوبة بابها واسع، ويا ليت المسلمين ينتبهون إلى التوبة دائما ويستشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المجلس الواحد ويستغفر الله أكثر من 70 و80 مرة. والله إن بعض مجالسنا تحتاج إلى توبة، بل بعض طاعاتنا تحتاج إلى توبة. وعلمنا نبينا بعد الصلاة تقول استغفر الله حتى نستشعر دائما بأننا مقصرون. ومن استشعر أنه مقصر فهذا علامة خير، أما من استشعر أنه كامل فأن له أن يتقدم إلى الخير. فالتقدم للخير يكون بالاستشعار بالقصور. ولذا من صفات المؤمنين التي قدمها ربنا جل في علاه وهي سبب لكل صفات الخير التي تلحقها من الحمد والعبادة، الاستشعار بالتوبة. متى الإنسان يعبد؟ لما يشعر أنه مقصر وأن الله قد أوجب عليه أشياء. فبدأ جل في علاه بصفات المؤمنين بقوله التائبون. فالتوبة والاستشعار بالقصور هو سبب من أسباب الإقبال على العبادة. والعبادة إن فعلها الإنسان فإنه يستحي من الله، واستحياء العبد من الله عز وجل يوجب أن يكثر من حمده، لأنه يعلم أنه ما وفق إلى هذه العبادة إلا بإيش؟ إلا بتوفيق منه. فكيف يشكر الله حق الشكر وهو الذي قد ألهم العبد لهذه النعمة؟ وإذا الإنسان ماذا يقول؟ يقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هي آفة من كل رياء، وإياك نستعين إياك نعبد تزيل آفة الرياء، وإياك نستعين تزيل آفة الكبر. إياك نستعين تزيل آفة الكبر عن النفس. فالإنسان ما عبد الله إلا لأنه وفق واستعان به سبحانه على عبادته. فالإنسان التائب هذه تعين على العبادة، والعبادة تولد الحياء من الله، والحياء من الله جل في علاه ماذا يولد؟ يولد الحمد، حمد الله تعالى. وحمد الله تعالى يولد التضحية في سبيله. من حمد الله عز وجل فهذا يضحي في سبيله. ويعلم متى الإنسان يضحي؟ لما يستشعر أن لله عليه منا، أنه يتقلب بنعم الله، فيأتي صفة السياحة، تضحية في الجهاد أو تضحية في إيش؟ في الصيام. قال الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف. وخير صورة من صور التي يحبها الله عز وجل والتي ينبغي العاقل أن يستشعر قول بعض السلف، قال: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو تذكرت وتأملت في مفاصلك التي خلقها الله لك لعلمت أن الله ما خلقها إلا للركوع والسجود. لو تأملت هذه المفاصل لعلمت أن الله عز وجل ما خلقها إلا لكي تركع وتسجد له سبحانه وتعالى. ورد في الحديث القدسي أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: يا ابن آدم ما أنزلت المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما أنزلت المال إلا لإقام الصلاة، المال موجود حتى يقيم الناس الصلاة. ما أنزلت المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن كان هذا حاله فهذا حارس على شريعة ربه. من تشرف بهذه الصفات فهو حارس على شريعة الله، ومن كان حارسا على شريعة الله فهو إيش؟ آمر ناه، آمر بالمعروف وناه عن المنكر، وحينئذ الله يكرمه بأن يحفظ حدوده. قال ابن كثير رحمه الله: هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الحميدة، التائبون من الذنوب كلها، التاركون للفواحش، العابدون أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها، وهي الأقوال والأفعال. فمن أخص الأقوال الحمد، فلهذا قال جل وعلا: الحامدون. ومن أفضل الأعمال الصيام، وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، وهو المراد بالسياحة هاهنا. ولهذا قال سبحانه: السائحون، كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله سائحات. ولذا ورد الصيام السياحة هو إيش؟ هو الصيام. وورد كما قلت الجهاد، سائحات أي صائمات، وكذا الركوع والسجود. ولا يمنع أن تكون السياحة هي يعني تشمل هذا وذاك، وتشمل أيضا كما قال بعض أهل المعاني التفكر في خلق الله، وتشمل كل من انتقل ورحل من أجل مرضاة الله، فتشمل الرحلة في طلب العلم والتنقل إلى طاعة الله في المجالس التي فيها حلقات العلم. لا يمنع أن يكون هذا له شيء من معنى هذه الصفة، أن يكون له شيء من معنى هذه الصفة. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة إيش؟ سياحين. ما هي صفاتهم؟ قال: يلتمسون حلاق ذكر. فلا يمنع، لا يمنع أن تكون السياحة تشمل الصيام وتشمل الجهاد وتشمل السياحة. قال: سائحات أي صائمات، وكذا الركوع والسجود، وهما عبارة عن الصلاة. ولهذا قال تعالى: الراكعون الساجدون. وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملا. فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق. ولهذا قال تعالى: وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. بيان أن المراد بالسياحة الصيام. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وكذلك روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائحون هم الصائمون. في سنده مغمز. وروى ابن جرير عن عبيد بن عمير، وهذا مرسل اسناده جيد لكنه مرسل. روى ابن جرير عن عبيد بن عمير قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال: هم الصائمون. فمن حسنه بالإسناد المرفوع الأول مع المرسل هذا الجيد قال هو حسن بالطريقين، قالوا هذا مرسل جيد وهذا أصح الأقوال وأشهرها. وجاء ما يدل على أن سياحة الجهاد، وهو ما روي عن أبي داود في سننه من حديث أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله إئذن لي في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وهذا أيضا فيه شيء في السند، فيه ضعف، فيه رجل تكلم فيه. وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف البراري. هو يريد صنف في زمنه وهم الصوفية كانوا يعني ينعزلون، وللأسف لليوم منعزلون حتى في صلواتهم في معابدهم، فزواياهم وتكاياهم أشبه ما تكون بتكايا النصارى لا يدخلها أحد، فهي محصورة عليهم، بخلاف مساجد المسلمين فهي مشرعة تفتح أبوابها لكل الناس. فالسياحة ليست هكذا، ليست السياحة أن يعيش الإنسان منعزلا في الغيران والفيافي والقفار وعلى رؤوس الجبال، لا، هذا أمر محمود. متى؟ في آخر الزمان. متى آخر الزمان؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص قال إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. فالإنسان حينئذ تكون عنده عزلة. والخطاب له كتاب عجيب العزلة وأبدع فيه رحمه الله، وذكر أن العزلة المحمودة في آخر الزمان لها ثلاثة أركان. الركن الأول ألا تدع الجمعة ولا الجماعة، ما في دع يترك المسلم الجمعة والجماعة. والركن الثاني أن تقلل من المباحات، لا تتوسع في المباحات. والركن الثالث أن تختار الأصحاب الصحبة الخاصة الذين تلازمهم ويلازموك تختارهم، ولكن لا تعتزل جماعة المسلمين، تبقى معهم في مساجدهم، ولكن الصحبة الخاصة تختار من تصاحب صحبة الخاصة، يكون هؤلاء من المختارين. أي نعم، هذه العزلة. كلما اشتدت العزلة كلما الإنسان احتاج لإيش؟ الابتعاد عن الناس. ما دام ولله الحمد أن الناس يسمعون ويتعلمون ويقبلون، فالعزلة حينئذ لا تكون مشروعة. العزلة حينئذ لا تكون مشروعة. والعزلة قد ينعزل العالم مع تلاميذه عن المجتمع أو عن الناس في يعلمهم ويأمرهم. فالعزلة تختلف من شخص لشخص، تختلف من صورة إلى صورة. وما دام الناس يسمعون ويتعلمون ويقبلون فلا يجوز لأهل الفضل ولأهل العلم ولطلبة العلم أن يعتزلوا الناس، والواجب عليهم أن يكونوا معهم يعلمونهم ويذكرونهم ويتواصون وإياهم بالحق وبالصبر. والعزلة عمادها وقوامها على أمرين، على العلم والزهد. يعتزل الإنسان الناس حتى إيش؟ حتى يزهد الدنيا، ويسبقها فقه وعلم، كما قال ابن سيرين رحمه الله قال تفقه ثم اعتزل. فالعزلة دون فقه مصيبة. ولذا يعجبني كلام علي القاري رحمه الله في كتابه مرقات المفاتيح، قال العزلة من غير عين العلم زلة. اسقط العين من العزلة، عين العلم، ماذا يبقى من الكلمة؟ زلة. قال العزلة من غير عين العلم زلة، والعزلة من غير زي الزهد علة، والعزلة من غير زي الزهد علة. فالعزلة قوامها على هذين الأمرين، على إيش؟ على علم وزهد. تفقه ثم اعتزل. من فقه العزلة أن يحسن الإنسان أين يروج بضاعته، ومن يخاطب، ومن يعلم، وكيف يعلم، وماذا يقول، وماذا يختار. هذا فقه، هذا من فقه العزلة، أن يحسن الإنسان ماذا يقول وماذا يختار، أن يختار الخطيب المواضيع التي تناسب الناس وتربيهم وتزكيهم، وأن يطول نفسه في البعض وأن لا يمنع، وأن يحسن الخطاب، وأن يمشي بتأودة وبفهم. هذا شيء من فقه العزلة. فقد يعتزل الإنسان الشر الكبير ويسكت عنه مخافة إيش؟ في ترتيب سلم الأولويات وهكذا. وهذا أمر لا ينتبه إليه إلا الموفقون، وإلا من يوائمون بين الأمور ويعرفون عواقب الأمور. هذه مسائل مهمة ينبغي لطلبة العلم أن ينتبهوا إليها. قال: وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد، وهو ما روي عن أبي داود في سننه من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي، يا رسول الله إذن لي في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم خير مال الرجل أو خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.